لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. هل هذا حديث أو أثر وهل هو ثابت؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا لا نعلم فيه نفذ ولا كنت تحفظه القرآن، لا نعلم الأصل، لأنه من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يعلم بها ولا كان يعلمها القرآن والسنة، لكن يعلمها لا بد تكون معه غيره لا يقول، ولا كان معلما لا بد يكون مع غيره، لا بد يكون مع غيرها، يعني خلوة ولا ابتدال ولا كشف، بل مع الحجاب والبعد عن اسباب الفتنة، كما ان المذكر والواعظ يعظهن مع وجوب التستر والحجاب وعدم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.